هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أمام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. مشيت في الطريق من البيت إلى القبر، ولا أرى الطريق من طرق الحياة، لأنني في صحبة ميت، وتصبح للأرض في رأيي جغرافية أخرى، عمي الناس عنها لشدة وضوحها، فالألوهية خفيت من شدة ما ظهرت. يقولون إن ثلاثة أرباع الأرض يغمرها البحر، أما أنا فأرى في تلك الساعة أن ثلاثة أرباع الأرض لا يغمرها البحر الذي وصفوا، ولكن خضم آخر زخار متضرب، وذلك البحر الترابي العظيم المسمى المقبرة. يقولون إن الحياة هي ماذا؟ ويحكم أيها المغرورون، أفلا ترون هذه الصلة الدائمة بين بطن الأم وبطن الأرض؟ لعمري كيف تجعل هذه الحياة للناس قلوبا مع قلوبهم، فيحس المرء بقلب ويعمل بقلب آخر، يعتقد ضرر الكذب ويكذب، ويعرف معرة الإثم ويأسم، ويوقن بعاقبة الحياة، ثم يخون ويمضي في العمر منتهيا إلى ربه، ما في ذلك شك، ولكنه في الطريق لا يعمل إلا عمل من قد فر من ربه. هبت الريح في الصحر على روضة غناء فطابت لها، فعقدت عقدتها أن تتخذ لها بيتا في ذلك المكان الطيب لتقيم فيه. يا لها حكمة من التدبير، تزعم الريح الإقامة على حين كل وجودها هو لحظة مرورها، وتحلم بالقرار في البيت وهي لا تملك بطبيعتها أن تقف. يا لها حكمة سامية لا يسكنها من المعنى إلا أسخف ما في الحمق. همد الحي وانطفأت عيناه، ولكنه تحرك في تاريخه مما ضيق على نفسه أو وسع، وأصبح ينظر بعين من عمله إما مبصرة أو كالعمياء. فلو تكلم يصف الحياة الدنيا لقال إن هذه النجوم على الأرض مصابيح مأتم أقيم بليل. وما أعجب أن يجلس أهل المأتم ليضحكوا ويلعبوا، ولو نطق الموتى لقالوا أيها الأحياء إن هذا الحاضر الذي يمر فيكون ماضيكم في الدنيا هو بعينه الذي يكون مستقبلكم في الآخرة، لا تزيدون فيه ولا تنقصون، وإن الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى، من العظماء إلى الفقراء، ولكنها تنقلب في الآخرة فتبدأ من الفقراء إلى العظماء، وأنتم ترسمونها بخطوط المطامع والحظوظ، ويرسمها الله بخطوط الحرمان والمجاهدة. إن التام على الأرض من تم بمتاعها ولذاتها، ولكن التام في السماء من تم بنفسه وحدها. يا أسفا لن يقول الميت للحي شيئا، ومن يدري لعلنا ونحن نلحد للموتى وننزلهم في قبورهم يرون بأرواحهم الخالدة أننا نحن موتاهم المساكين، وأننا مدفونون في القبر الذي يسمونه الكرة الأرضية. وهل الكرة الأرضية من اللانهاية إلا حفرة برجل نملة لتدفن فيها نملة؟ الحياة أتريد أن تعرفها على حقيقتها؟ هي المبهمات الكثيرة التي ليس لها في الآخر إلا تفسير واحد، حلال أو حرام. ورجعنا مع الصديق إلى بيته وله 5 أطفال صغار، لو أنهم هم الذين انتزعوا من أمهم لترك كل واحد على قلبها مثل المكواة المحمي عليها في النار إلى أن تحمر، ولكن أمهم هي التي نزعت منهم، فكان بقاؤهم في الحياة تخفيفا لسكرة الموت عليها، وغشيتها الغشية فماتت وهي تضحك. استراهم نائمين تحت جناح الرحمة الإلهية الممدود، وقالت إنها تسمع أحلامهم، وكانوا هم عقلها في ساعة الموت. تبارك الذي جعل في قلب الأم دنيا من خلقه هو، ودنيا من خلق أولادها. تبارك الذي أساب الأم ثواب ما تعاني، فجعل فرحها صورة كبيرة مع فرح صغارها. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد.